يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته في الكلام على مسألة المناولة، قال: أما إذا ناول واسترد في الوقت صح، والمجاز أدى من نسخة قد وافقت مروية، وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة عند المحققين، لكن مازة أهل الحديث آخرا وقدما. أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب، لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد صح، وإلا بطل استيقانا، وإن يقول أجزته إن كان ذا من حديث فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين. عرض الشيخ الحافظ العراقي رحمه الله في أول الكلام على مسألة المناولة، قال: إن المناولة لها صور ولها مراتب، وأول مرتبة من مراتب المناولة يناوله كتابه الذي فيه مروياته ويملكه إياه، بحيث يكون الكتاب ملكا للطالب، ومع ذلك يقول له أجزتك، فيجمع له بين المناولة وبين الإجازة. وتمليك الطالب الكتاب فيه إمكانية لاطلاع الطالب على الكتاب ودراسة الكتاب وقراءة الكتاب، وهذا الكتاب الذي يقدمه الشيخ للطالب من مؤلفاته قد عني به الطالب من حيث الترتيب ومن حيث الضبط، ولذلك تكون الرواية أجودة من غيرها من الروايات عن هذا الشيخ، أعني من رواية الطالب عن هذا الشيخ. وأيضا في هذه الصورة جمع بين طريقين من طرق التحمل، الطريقة الأولى وهي الإجازة، والطريقة الثانية وهي المناولة، ولذلك اعتبرها علماء الحديث أعلى درجات المناولة، بحيث إنها تفوق غيرها من الطرق. قال: ثم تأتي بعد ذلك طريقة أن يناول الشيخ الطالب الكتاب لكنه لا يملكه إياه، إما على سبيل الإعارة وإما على سبيل الوديعة، يتركه عنده أو يسترده، يعني في آخر المجلس أو في مجلسه. فهذا الاسترداد من الطالب لا يعطي للطالب الفرصة الكافية في دراسة الكتاب ومعرفة وتتبع روايات الشيخ، لذلك كانت أقل وأنزل درجة من الطريقة الأولى. هذه أعلى طرق المناولة. ثم تأتي طرق أخرى سيذكرها المؤلف، وهي فيما إذا جاء الطالب بالكتاب وقال للشيخ: إن هذا كتابك، وإن هذا من تأليفك، وأريد منك أن تناولني إياه وتجيزني. فالطالب هو الذي أحضر الكتاب، والشيخ ربما نظر إلى الكتاب وقد لا ينظر إلى الكتاب، فإذا نظر إلى الكتاب وتفحصه وتأكد أنه من تأليفه أو من مروياته وناوله وأجاز، فهذه لا تقل عن الطريقة الماضية. لكن قد يحدث أحيانا أن الشيخ لا ينظر إلى الكتاب ولا يتفحصه، ويقر الطالب على المناولة والإجازة، فهنا الشيخ اعتمد اعتمادا أساسيا وكليا على الطالب فيما عرضه، حيث نسب الطالب الكتاب إلى الشيخ. يقول العلماء: في هذه الحال ينظر إذا كان التلميذ ثقة ومعروف بأنه ثقة فيما ينقل، فهذه الإجازة تصح أو هذه المناولة تصح اعتمادا على ثقة الطالب. أما إذا كان الطالب لم يعهد عنه ذلك التوثيق، فإن المناولة باطلة، لاحتمال أن لا يكون هذا الكتاب كتاب الشيخ، والاحتمال أن يكون هذا الكتاب كتاب الشيخ لكنه غير مقابل وغير موثق وغير مضبوط، لذلك رد العلماء هذا النوع من المناولة. لكن استدركوا فيما إذا جاء ثقة آخر غير الطالب وأكد أن هذا الكتاب الذي كان في يد الطالب والذي طلب الطالب من الشيخ أن يناوله إياه هو كتاب الشيخ، وهو كتاب موثق، كتاب مضبوط، ففي هذه الحالة تصح المناولة استنادا على توثيق هذا الثقة. هذا مجمل ما ذكر في هذه المسألة، وذكر بعض آراء سنناقشها إن شاء الله عند عرضها. يقول الحافظ العراقي: أما إذا ناول واسترد، يعني أما إذا ناول الشيخ التلميذ الكتاب واسترده، في الحالة الأولى قال ملكه، ناوله إياه وملكه إياه، والتمليك إما أن يكون بهبة وإما أن يكون ببيع، يعني الغرض منه أن يستبقي التلميذ الكتاب بين يديه. لكن في هذه الصورة إذا ناول واسترد في الوقت، بمجرد ما ناوله استرجع الكتاب، ما دام الكتاب كتاب الشيخ، وما دام الكتاب الشيخ مطمئن إليه، فإن الإجازة أو فإن المناولة تصح، لاحتمال أن هذا الطالب بعد استرجاع الشيخ له يبحث عن الكتاب أو يبحث عن نسخة مقابلة مع هذا الأصل، أو أنه يجتهد في الرجوع إلى الكتاب الذي ناوله الشيخ. ولذلك قال صح والمجاز أدى، يعني أن الإجازة وقعت من نسخة قد وافقت مروية، أي فإن أخذ الطالب نسخة توافق مروية هذه النسخة التي تناولها من شيخه واعتمد عليها في الرواية فإن ذلك كاف، وهذه ليست لها مزية، يعني كون النسخة التي اعتمد عليها التلميذ موافقة للنسخة التي ناوله، المحدثون لا يرون في ذلك مزية لهذه النسخة أو مزية لهذا الفعل، على اعتبار إثبات أصل المناولة الذي تم من خلال نسخة الشيخ الذي تناولها الطالب. لكن هي تثبت لنا أن التلميذ عندما روى عن الشيخ روى من نسخة مضبوطة ومن نسخة يرتكن إليها، ولا يعد ذلك قدحا في رواية التلميذ. قال: وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة عند المحققين، يعني من المحدثين، لكن يقول: لكن مازه، يعني تميزت أهل الحديث آخرا وقدما، يعني المتقدمين والمتأخرين من أهل الحديث. أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما جاء المرحلة الثالثة، وهي فيما إذا كان المناول أو كانت النسخة في يد التلميذ وعرضها بين يدي الشيخ ليناوله إياها، إلا أن الشيخ لم ينظر للنسخة ولم يتصفحها ولم يشتغل بها واكتفى بموافقته على الإجازة والمناولة، هنا يقول العلماء المسألة تتوقف على ثقة التلميذ، فإن كان التلميذ ثقة قبلت المناولة والإجازة، وإن كان التلميذ غير ثقة لم يقبل، يعني الإجازة ولا المناولة. أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب لكن اعتمد من أحضر الكتابة، يعني اعتمد على التلميذ الذي أحضر الكتاب، وهو أي التلميذ معتمد، أي عند شيخه موثق، صح أي صحت المناولة والإجازة، وإلا أي فإن لم يكن التلميذ معتمدا بطل استيقانا، يعني بطل باليقين هذا النوع من التحمل. وإن يقول أجزته، وهذه أيضا صورة أخرى، الطالب جاء بالكتاب والتلميذ موثوق به، لكن الشيخ علق قال له أجزتك إذا كان هذا من حديثي، أو أجزتك إذا كان هذا من رواياتي، فينظر إن كانت ما في هذا الكتاب من حديث الشيخ أو من رواياته صحة الرواية وصحة الإجازة والمناولة، وإن كانت من غير مروياته فلا تصح. وهذا الفعل وهو تقييد الإجازة بهذا القيد على أن تكون من رواية الشيخ أو على أن تكون من أحاديث الشيخ، يعني هذا فعل حسن. هذا ما أشار إليه بقوله وإن يقول أجزته إن كان ذا من حديثي فهو فعل حسن، يفيد حيث وقع التبين، يعني يتضح لنا إذا ما تأكدنا وتثبتنا من أن هذا الحديث أو من أن هذا الكتاب من مرويات الشيخ. يقول الحافظ العراقي شارحا لما نظمه هذا، يعني الذي ذكرته في هذه الأبيات السابقة، أحد صور المناولة الذي تقدم الوعد بذكره، لأنه كان قد أشار في أول الكتاب قال ثم المناولات إما تقترن بالإذن أولى، فالتي فيها إذن أعلى الإجازات وأعلاها إذا أعطاه ملكا فإعارة كذا أن يحضر الطالب بالكتاب له عرضا، وهذا العرض للمناولة. فذكر في الأبيات الأول صورا من المناولة بدأ يتكلم عنها، فقال هذه الصورة وهو أن يناوله الشيخ الكتابة ويجيز له روايته ثم يرتجعه منه في الحال، بخلاف الصورة الأولى التي يملكه فيها الكتاب. قال فالمناولة صحيحة، ولكنها دون الصورة المتقدمة، يعني صورة التمليك، لعدم احتواء الطالب عليه، يعني على الكتاب، وغيبته عنه، بخلاف الصورة الأولى حيث تملك الطالب الكتاب وبقي عنده وتعرف على الكتاب تعرفا واضحا. وقوله والمجاز أي المجاز له، يعني الطالب، وهو مبتدأ خبره أدى، يعني هذه الإجازة حصلت للطالب بقول الشيخ أجزتك، أو بقول الشيخ هذا الكتاب من روايتي فروه عني. أي ومن تناول على هذه الصورة فله أن يؤدي من الأصل الذي ناوله له الشيخ واسترده إذا ظفر به مع غلبة ظنه بسلامته من التغيير أو من فرع مقابل، يعني ويجوز له أن يؤدي إن لم يكن من نسخة الشيخ، يؤدي من نسخة نسخت من كتاب الشيخ، والنسخة المنسوخة من كتاب الشيخ تسمى بالفرع، ونسخة الشيخ تسمى بالأصل. قال يؤدي من الأصل الذي ناوله له الشيخ واسترده إذا ظفر به مع غلبة ظنه بسلامته من التغيير، أو من فرع مقابل به كذلك، يعني له أن يؤدي من فرع مقابل بنسخة الشيخ، والأمر في ذلك سواء، وهو المراد بقوله قد وافقت مروية، أي وافقت نسخة الفرع مروية الأصل، أي الكتاب الذي تناوله، إما بكونه من الكتاب المناول نفسه مع غلبة السلامة، أو من نسخة توافقه بمقابلته، أو إخبار ثقة بموافقتها، يعني بموافقة الفرع الأصلي ونحو ذلك، ما دام هناك يعني قرينة تدل على أن النسخة التي تأدى منها التلميذ موافقة للنسخة التي تحمل بها، فالتحمل جائز والأداء صحيح. إذا كانت ظاهرة ما لها تأثير، لكن إن كانت تغير المعنى أو خفية ولم يتنبه لها الطالب فلها أثر أشد. قوله وقولي وهذه، أي وهذه الصورة من صور المناولة ليست لها مزية على الإجازة بكتاب معين. قال القاضي عياض: وعلى التحقيق فليس هذا بشيء زائد على معنى الإجازة للشيء المعين من التصانيف، لأن كونه ناوله ثم استرد لا يعطي لهذه الفعلة مزية على الإجازة في أن يقول له أجزتك رواية كتابي المعين، لأن الكل فيه تحديث مجمل، ولم يكن للطالب فرصة الاطلاع والتبين لمعرفة كتاب الشيخ، ولذلك تعتبر هذه الصورة التي فيها المناولة المؤقتة مثل صورة الإجازة بغير الإيه؟ المناولة. قال: وهذه، أي وهذه الصورة من صور المناولة ليست لها مزية على الإجازة بكتاب معين. قال القاضي عياض: وعلى التحقيق فليس هذا بشيء زائد على معنى الإجازة للشيء المعين من التصانيف المشهورة والأحاديث المعروفة المعينة، ولا فرق بين إجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب الموطأ وهو حاضر يعني الكتاب أو غائب، إذ المقصود تعيين ما أجازه له، وكونه أيضا ناوله واسترده بمثابة كون الكتاب غائبا. لكن قديما وحديثا شيوخنا من أهل الحديث يرون لهذا مزية على الإجازة. لماذا؟ لأن حضور عين الكتاب في نظرهم لها دلالة أكثر من غيبة عين الكتاب. قال: لكن قديما وحديثا شيوخنا من أهل الحديث يرون لهذه مزية على الإجازة. قال: ولا مزية له عند مشايخنا من أهل النظر والتحقيق بخلاف الوجوه الأول، وهي التي يملكه فيها الكتاب أو التي يبيعه فيها الكتاب أو التي يعيره فيها الكتاب يبقى عنده مدة ثم يرده. فتلك الصور يعني أظهر ولها مزية على صورة مناولته الكتاب ثم استرجاعه. قال: ففي قولي أو فقولي عند المحققين مما زدته على ابن الصلاح، يعني هذا ابن الصلاح لم يذكره، وقد التزم الحافظ العراقي أنه كلما زاد على ابن الصلاح يبينه، كأنه يقول ما ذكر في أول الأمر هذا نقله ابن الصلاح وأنا أخذته عن ابن الصلاح ثم زدت عليه، أن عند المحققين يرون أن لهذا شيء من المزايا، يعني للمناولة وإن كانت غير دائمة مزية تفضل مزية الإجازة بدون المناولة. هذا معنى قوله: فقولي عند المحققين مما زدته على ابن الصلاح من كلام القاضي عياض، أي أخذه الحافظ العراقي من كتابي أو من كلام القاضي عياض في كتابه الإلماع. وابن الصلاح إنما حكى هذا عن غير واحد من الفقهاء والأصوليين لا عن أهل التحقيق كما قال القاضي عياض والله أعلم، حيث قال القاضي عياض إن هذه الصورة لا تعد ذات مزية على صورة الإجازة. ثم قال: ومن صور المناولة أن يحضر الطالب الكتابة للشيخ فيقول هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فلا ينظر الشيخ فيه ولا يتحقق أنه من روايته، ولكن اعتمد خبر الطالب، والطالب ثقة يعتمد على مثله، فأجابه إلى ذلك قال صحة المناولة والإجازة. لكن لو تفحص الشيخ الكتاب وعرف أنه من روايته وناوله الطالب وأجازه، لا شك إن هذه الصورة تلحق بالصور المتقدمة. أما هنا فالشيخ لم ينظر إلى الكتاب واكتفى بقول الطالب، لذلك قال المسألة هنا تصح أو لا تصح على ثقتنا بالطالب، فإن كان الطالب ثقة وصح ووثقنا به صحت المناولة والإجازة، وإن كان الطالب غير ثقة فلا تصح المناولة ولا تصح الإجازة. ولهذا قال فأجابه إلى ذلك صحة المناولة والإجازة وإن لم يكن الطالب موثوقا بخبره ومعرفته فإنه لا تجوز هذه المناولة، أن ذلك كان من سماع الشيخ أو من مروياته. فهل يحكم بصحة المناولة والإجازة السابقتين يعني أو لا؟ قال لم ينص على هذه صريحا، يعني ابن الصلاح، وعموم كلامه يقتضي أن ذلك لا يصح، يعني إذا كان الطالب غير ثقة. قال ولم أرها أيضا في كلام غيره، يعني ممن تكلم في باب المناولة والإجازة، إلا في عموم كلام الخطيب الآتي، والمراد بالخطيب يعني الخطيب البغدادي رحمه الله. قال والظاهر، وهذا قول الحافظ العراقي، الصحة، لأنه تبين بعد ذلك صحة سماع الشيخ لما ناوله وأجازه، وزال ما كنا نخشى من عدم ثقة المخبر، والله أعلم. هذه الصورة ظاهرها أن التلميذ يناول الشيخ، لكن التلميذ لم يكتسب ثقة الشيخ، وإنما أيد نسبة الكتاب ونسبة المرويات إلى الشيخ ثقة آخر، فهذا الثقة الآخر لما وافق قوله قول التلميذ الذي لم يكتسب الثقة، في هذه الحالة كأنه عضده وقوى من قوله، فصحت نسبة الكتاب إلى الشيخ، وبالتالي تصح المناولة وتصح الإجازة. قال الخطيب ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا. هذه مسألة مستقلة لا ارتباط لها بالمسائل الأولى. يقول لو أن الشيخ ناول التلميذ كتابا، أو أن التلميذ أحضر كتابا وطلب من الشيخ أن يجيزه فيه ويناوله إياه، فناول الشيخ التلميذ الكتاب لكنه اشترط في الرواية أولا صحة النسبة، نسبة الرواية إلى الشيخ، الشيء الثاني براءة الشيخ من الخطأ والغلط الذي وقع في النسخة أو احتمالا يقع في النسخة، فبهذا السبب أو بهذا الأمر تصح الإجازة والمناولة. أما إذا لم يثق الشيخ بالتلميذ وجاء التلميذ بالنسخة وأجازه الشيخ وهو لم يتبين أنها من مروياته، فالحق والصواب أن الرواية وأن الإجازة وأن المناولة لا تصح. ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا، انتهى يعني كلام الخطيب البغدادي. قال ويدخل في كلام الخطيب الصورتان يعني ما إذا كان قد أحضر الكتاب ثقة معتمدا، وما إذا كان غير موثوق به. فإن كان ثقة جازت الرواية بهذه المناولة والإجازة، وإن كان غير موثوق به الأصل أنها لا تصح. لكن ثم تبين بعد الإجازة بخبر من يوثق به أن ذلك الذي ناوله الشيخ كان من مروياته جازت، يعني الإجازة والمناولة، وذلك بتعضيد هذا الثقة للتلميذ الذي كان محل تردد. ثم تبين بعد الإجازة بخبر من يوثق به أن ذلك الذي ناوله الشيخ كان من مروياته جازت روايته بذلك. قال: وأشرت إلى ذلك بقولي يفيد حيث وقع التبين، يعني حيث تأكدنا وتبيننا أن هذا الكتاب من مرويات الشيخ أو أنه من مسموعات الشيخ، فعندئذ تصح هذه المناولة والإجازة وإن لم يطلع الشيخ على الكتاب. قال: وهذا النصف الأخير من الزوائد على ابن الصلاح، وهو قوله حيث يفيد التبين. يقول: وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة، أي وإن خلت الإجازة من إذن المناولة، يعني جاء الطالب بالكتاب وطلب من الشيخ أن يناوله وأن يأذن له في الرواية، لكن الشيخ لم يأذن له بالمناولة، يعني ما ناوله الكتاب ولا أقره على المناولة، وكذلك لم يجز له، ما قال له أجزتك ما في هذا الكتاب، وإنما اكتفى الشيخ اكتفى التلميذ بعرض الكتاب على الشيخ. هل تصح هذه المناولة والإجازة أو لا تصح؟ يقول: الظاهر أنها لا تصح، لأنها خلت من شرط المناولة وخلت أيضا من شرط الإجازة. قال: هذا النوع الثاني من نوعي المناولة، وهو ما إذا تجردت المناولة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب. ويقول: هذا من حديثي، وقول الشيخ للتلميذ هذا من حديثي هذا يسمى بالإعلام، وسيأتي الكلام عليه لأنه أحد طرق التحمل. إذن كأن الصورة التي يريد أن يعرضها الحافظ العراقي هي المناولة المجردة، مجرد مناولة الشيخ للتلميذ الكتاب. هل تعد طريقا من طرق التحمل؟ وهل يجوز للطالب أن يقول ناولني الشيخ ويروي عنه بمجرد تلك المناولة، أو لا بد من قرن المناولة بالإجازة؟ هذه هي النقطة التي يناقشها الحافظ العراقي في هذه المسائل. قال: هذا النوع الثاني من نوعي المناولة، وهو ما إذا تجردت المناولة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب. ويقول: هذا من حديثي أو من سماعاتي، ولا يقول له أروه عني، ولا أجزت لك روايته ونحو ذلك، يعني من الألفاظ الإجازة. قال: وقد اختلف فيها، يعني في صورة المناولة المجردة، فحكى الخطيب يعني البغدادي عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها، يعني إن المناولة المجردة تعتبر أحد طرق التحمل، ويجوز للطالب الذي نوّل الكتاب من قبل الشيخ أن يرويه عن الشيخ، وإن لم يقرن الشيخ المناولة بالإجازة. هذا ما ذهب إليه الخطيب البغدادي. قال حكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجاز الرواية بها. وقال ابن الصلاح هذه إجازة مختلفة لا تجوز الرواية بها. إن قول ابن الصلاح هذه إجازة في الحقيقة هي ليست إجازة، لأن مجرد المناولة تختلف عن الإجازة. الإجازة فيها إذن بالرواية، والمناولة كل ما فيها أنه فيها إطلاع وإخبار بأن هذا الكتاب من مؤلفات الشيخ. فمن توسع في باب التحمل قال يكفينا هذا في أن التلميذ يتحمل بالمناولة عن الشيخ، لأن كل من الإجازة والمناولة فيها إخبار بالإجمال، لكنه في المناول في الم في ال في الإجازة أصرح منه في المناولة. المناولة ليس فيها تصريح، وأما الإجازة هي التي فيها التصريح. ولذلك مجرد تعلق التلميذ بالطالب، مجرد تعلق التلميذ بالشيخ ووجود شيء يشبه الرضا من الشيخ للتلميذ اعتبره القائلون بأنه ضرب من ضروب التحمل. ولذلك عدوا المناولة أحد طرق التحمل. هذا ما أشار إليه هنا الخطيب البغدادي. قال ابن الصلاح هذه إجازة مختلفة لا تجوز الرواية بها. قال وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وقال النووي في التقريب هذا الذي اختصر فيه كتاب ابن الصلاح، وهذا الكتاب هو الذي شرحه الإمام السيوطي في كتابه الذي سماه بتدريب الراوي، والكتاب اسمه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. هذا الذي يظهر والله أعلم. قال النووي في كتابه التقريب والتيسير الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول. قلت والقائل هنا الحافظ العراقي مستدركا ما أطلقه من أنه قاله الفقهاء وأصحاب الأصول مع كونه مخالفا لكلام ابن الصلاح في حكايته لذلك عن غير واحد، فهو مخالف لما قاله جماعة من أهل الأصول منهم صاحب المحصول وهو الإمام الرازي، فإنه لم يشترط الإذن بل ولا المناولة، بل إذا أشار الشيخ إلى كتاب وقال هذا سماعي من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه. طبعا هذا كلام صاحب المحصول، سواء ناوله أم لا خلافا لبعض المحدثين، وسواء قال له أروه عني أم لا. نعم مقتضى كلام السيف الآمدي صاحب كتاب أحكام الأحكام اشتراط الإذن في الرواية. وقال ابن الصلاح بعد هذا إن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة، يعني لما تتضمن المناولة يعني منح حق للطالب، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن بالرواية. إذن كأن ابن الصلاح يقول لو أن الشيخ ناول التلميذ مناولة مجردة فإنه الأرجح أن تصح الرواية بها، وهذا الذي استقر عليه العلماء. لماذا؟ لأنهم اعتبروا المناولة ضربا من ضروب التحمل. قال كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟ وهذه أيضا مسألة بحثها علماء المصطلح. نحن نعرف أن الذي يتحمل بالسماع وبالتحديث يقول حدثنا وسمعتم، ومر بنا أن من يتحمل بالعرض يقول حدثنا وأخبرنا، لكن يقيده عرضا، يقيده بالعرض. وأما في باب الإجازة فمر بنا أنه يقول أخبرنا أو يقول عن، ولا يقول حدثنا ولا سمعته. لكن في باب المناولة ماذا يقول؟ الأصل أن يأتي بلفظ يشعر بالمناولة، كأن يقول ناولني أو أخبرني مناولة. لكن يقول إن بعض المحدثين رخصوا استخدام لفظ السماع أو لفظ التحديث ولفظ الإخبار، كأن يقول حدثنا وأخبرنا. وإن كان البعض أنكر هذا الاستخدام، قالوا لأنه في هذه الحالة يختلط مع السماع ويختلط مع العرض، ولا بد أن يتميز كل نوع من أنواع التحمل بما يشعر. ولذلك منهم من يقول أباح لي، أجاز لي، وغيرها من العبارات التي استخدمت بحيث تبين أن هذه الرواية تلقاها التلميذ عن الشيخ عن طريق المناولة. قال واختلفوا في من روى ما نولا، فمالك وابن شهاب جعل إطلاقه حدثنا وأخبر يسوغ، وهو لائق بمن يرى العرض كالسماع، بل أجازه بعضهم في مطلق الإجازة. والمرزباني وأبو نعيم أخبر، والصحيح عند القوم تقييده مما يبين الواقع إجازة تناولا هما معا. آذن لي، أطلق لي، أجازني، سوغ لي، أباح لي، ناولني، وإن أباح الشيخ للمجاز. إطلاقه يعني إطلاق أباح أو أجاز لم يكف في الجواز، لا بد من إظهار ما يدل على أن الإطلاق والإباحة إنما هي مناولة. يقول الحافظ العراقي شارحا اختلفوا في عبارة الراوي لما تحمله بطريق المناولة. قال فحكى عن جماعة منهم أبو بكر بن شهاب الزهري ومالك بن أنس يعني الإمام رحمهم الله جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا يعني في المناولة. قال وهو لائق بمذهب من يرى عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا ممن تقدمت حكايته عنهم. قال وحكى عن قوم آخرين جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالإجازة مطلقا، يعني ليست في المناولة فقط بل حتى تتعدى إلى الإجازة. قال القاضي عياض وحكي ذلك عن ابن جريج يعني عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو من أقران الإمام مالك وكان من أئمة علماء مكة وجماعة من المتقدمين. قال وحكى الوليد بن بكر أنه مذهب مالك وأهل المدينة يعني في استخدام حدثنا وأخبرنا في المناولة. قال وذهب إلى جوازه إمام الحرمين له عبد الملك الجويني، وخالفه غيره من أهل الأصول. وأطلق أبو نعيم الأصبهاني وأبو عبد الله المرزباني في الإجازة أخبرنا من غير بيان. قال وحكى الخطيب أن المرزباني عيب بذلك لأنه سوى بين العرض وبين الإجازة. فقولي والمرزباني وأبو نعيم أخبر أي أطلق لفظ أخبرنا أخبر في الإجازة، والصحيح المختار الذي عليه عمل الجمهور واختاره أهل التحري والورع المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا. المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما في المناولة والإجازة، وتقييد ذلك بعبارة تبين الواقع، فلا يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا، وإنما يقول أخبرنا مناولة أو حدثنا مناولة، بحيث تقيد العبارة بعبارة تبين الواقع في كيفية التحمل وتشعر به. فنقول أخبرنا أو حدثنا فلان إجازة أو مناولة أو إجازة ومناولة أو إذنا أو في إذنه أو أذن لي أو أطلق لي روايته عني عنه أو أطلق لي روايته عنه أو أجازني أو أجاز لي أو سوغ لي أن أروي عنه أو أباح لي أو ناولني، وما أشبه ذلك من العبارات المبينة لكيفية التحمل. قال: وإن أباح المجيز للمجازي إطلاق أخبرنا أو حدثنا في الإجازة أو المناولة ثم لم يجز له ذلك كما يفعله بعض المشايخ في إجازاتهم، فيقولون عمن أجازوا له: إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا. لكن يقول إن هذا الإذن لهم بهذا القول لا يعطيهم الحق في أن يستخدموا لفظة حدثنا أو لفظة أخبرنا. ثم قال: وبعضهم أتى بلفظ موهم، ومن هذا اللفظ أن يقول شافهني كتب لي فما سلم، يعني من العيب. وقد أتى بخبر الأوزاع فيها ولم يخل من النزاع، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقتراب. وبعضهم يختار في الإجازة أنبأنا كصاحب الوجازة، واختاره الحاكم فيما أشافها بالإذن بعد عرضه مشافها، واستحسنوا للبيهقي مصطلحا أنبأنا إجازة فصرح. وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك، وحرف عن بينهما مشترك. وفي البخاري قال لي فجعله حيرهم، لأنه سيأتي أنه منسوب إلى الحيرة، وقد كتبت في هذه النسخة التي بين يدينا بالخاء المعجمة وهو خطأ. وفي البخاري قال لي فجعله حيرهم للعرض والمناولة. بعد أن أشار المصنف إلى ما هي الألفاظ التي ينبغي أن تستخدم في من تحمل مناولة، قال: إن بعضهم أتى بألفاظ موهمة حيث يختلف وحيث يتوهم من يسمعها هل هي مناولة أو أنها سماع. فنقل عن بعضهم أنه استخدم لفظة شافهني أو كتب لي، مع أن الكتابة مغايرة للمناولة. وكذلك في قوله شافهني لاحتمال أنها يعني تستخدم في التحديث أو تستخدم في الإجازة، لذلك كان استخدامها في المناولة موهم. ولهذا قال: وبعضهم أتى بلفظ موهم شافهني كتب لي فما سلم، يعني من النقد. وقد أتى بخبر الأوزاع فيها ولم يخل من نزاع، يعني بعضهم استخدم لفظة أخبر، ولفظ أن يعني أن فلانا قال جعلوها خاصة في المناولة، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقتراب، يعني وهذا المعنى أو هذا الاستخدام مع ذكر السند في بقيته حدثنا أخبرنا أن فلانا قال، يعني كأنه يشعر بأن هذا التحمل يختلف عن غيره، ولذلك يكون قريب من المعنى المراد. وبعضهم يختار في الإجازة أنبأنا كصاحب الوجازة، أي أنه استخدم لفظة أنبأنا للتعبير فيها عن الإجازة. قال واختاره الحاكم فيما شافها، يعني فيما تحمله مناولة مشافهة يقول فيه أنبأنا بالإذن بعد عرضه مشافهة. واستحسنوا للبيهقي مصطلحا أنبأنا إجازة، ففي هذه الحال لما يقول أنبأنا إجازة يشعر بأن التحمل إنما كان بالطريقين بالمناولة والإجازة. قال فصرح. وبعض من تأخر استعمل عن، أي كلمة عن، حدثني عن فلان أو أروي عن فلان، فكلمة عن يقول ما دامت لفظ مشترك بين الاتصال وبين الانقطاع وبين التحديث وبين غيره فتعتبر من الألفاظ المستحسنة في استخدام المناولة أو في التعبير عن المناولة. وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخ فيه يشك، وحرف عن بينهما مشترك، يعني بين الاتصال والانقطاع. وفي البخاري، وهذه تعتبر خاصة من مصطلحات البخاري، فيما قاله قال فلان أو قال لي فلان، قالوا إن البخاري كان يستخدمه في المذاكرة، وبعضهم يقول إن البخاري استخدم هذه العبارة فيما تحمله بالعرض أو فيما تحمله بالمناولة، فيكون هذا اصطلاح خاص بالإمام البخاري رحمه الله. قال هذه ألفاظ استعملها بعض أهل العلم في الرواية بالإجازة، فاستعمل بعضهم فيها شافهني فلان أو أخبرنا مشافهة، إذا كان قد شافه بالإجازة لفظا. واستعمل بعضهم في الإجازة بالكتابة كتب إلي أو إلى فلان، أو أخبرنا كتابة، أو أخبرنا في كتابه أو في كتابة. وهذه الألفاظ وإن استعملها طائفة من المتأخرين فلا يسلم من استعملها من الإيهام وطرف من التدليس. أما المشافهة فتوهم مشافاته بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه، والواقع أنه لم يكتب له وإنما كتب له إجازة كما كان يفعله المتقدمون، حيث يكتبون للشخص الواحد بالحديث المعين. ومنها، أي من الألفاظ المستخدمة، لفظ خبرنا، وقد ورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد والقراءة عليه، يعني مخصص فيما يقوله بالقراءة عليه بقوله أخبرنا، فجعل أخبرنا للقراءة للعرض وجعل خبرنا للمناولة والإجازة. وقوله ولم يخلو من النزاع، إن معنى خبر وأخبر واحد من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح المتعارف عليه بين أهل الحديث، أو المتعارف بين أهل الحديث، ولذلك قام عليه النزاع. ومنها لفظ أن، فيقول في الرواية بالسماع عن الإجازة أن فلانا، أو أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، فكأنه استخدم عبارة أن فلانا أخبره في الإجازة والعرض والمناولة، في الإجازة والمناولة. قال وحكي عن الخطابي أنه اختاره، يعني كلمة أنه قال، أو حكاه يعني عن غيره، وهو بعيد من الإشعار بالإجازة. وحكاه القاضي عياض عن اختيار أبي حاتم الرازي قال: وأنكر هذا بعضهم، وحقه أن ينكر، فلا معنى له يتفهم منه المراد حتى يستخدم، ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا، ولذلك كان الإنكار من العلماء على من استخدم كلمة أن فلانا قال في الإجازة أو في المناولة. قال ابن الصلاح: وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب، يعني يستخدم كلمة أن فلانا قال إذا سمع السند دون المتن، فإذا روى السند يقول في آخره أن فلانا قال كذا وكذا ويذكر المتن، فكلمة أن فلانا قال إنما كان يستخدمها العلماء من أجل أن يكمل الطالب الرواية عن الشيخ بذكر المتن، حيث إن الشيخ اقتصر على ذكر السند دون المتن. قال: وأجاز له ما رواه قريب، فإن فيها إشعار بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا. ومنها يعني ومن الألفاظ المستخدمة كلمة أنبأنا، وهي عند المتقدمين بمنزلة أخبرنا، يعني تستخدم في العرض ولا ينبغي استخدامها في الإجازة فضلا عن المناولة. قال: وحكى القاضي عياض عن شعبة أنه قال في الإجازة مرة أنبأنا، قال وروى عنه أيضا أخبرنا. قلت: وكلاهما بعيد عن شعبة، فإنه يعني شعبة رحمه الله كان ممن لا يرى الإجازة كما تقدم نقله عنه، فكيف يستخدم فيها لفظة أخبرنا أو لفظة أنبأنا؟ اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاقها في الإجازة، واختاره صاحب الوجازة وهو الوليد بن بكر. وقال الحاكم الذي اختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أنه يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها أنبأني فلان. قال: وكان البيهقي يقول في الإجازة أنبأنا إجازة، وفي هذا التصريح بالإجازة مع رعاية اصطلاح المتأخرين، ومنها لفظ عن. وكثيرا ما يأتي بها المتأخرون في موضع الإجازة، يعني جعلوها مصطلحا لهم. قال ابن الصلاح: وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه، إن لم يكن سماعا فإنه شاك، ولذلك يعني يستخدم كلمة عن. قال: لأن حرف عن لفظ مشترك، وحرف عن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما. وقولي فمشترك دخلت الفاء في خبر على، دخلت الفاء في الخبر إلا هي في قوله فمشترك، وإلا يكفي أن يقال مشترك، يعني ولا ضرورة ولا حاجة لقولنا فمشترك، لأن قوله سماعه ومن شيخه فيه يشك، وحرف عن بينهما فمشترك. يقول: لماذا أنا ألحقت الحرف في كلمة مشترك، مع أن كلمة مشترك خبر، والخبر ينبغي أن يكون مرفوع يخلو من حرف الجر. قال: فعل ذلك على رأي الكسائي في أنهم يدخلون حرف الجر على الخبر. ومنها قال لي فلان، وكثيرا ما يعبر بها البخاري رحمه الله، يعني عما تحمله بالعرض أو بالمناولة. قال أبو عمرو محمد بن أبي جعفر أحمد بن حمدان الحيري كلما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. قال وقد تقدم أنها محمولة على السماع. هذا الكلام قلنا عندما تكلمنا على من رد حديث البخاري حديث المعازف والقينات بدعوى أنه حديث منقطع، لأن الإمام البخاري قال فلان. وحقق العلماء هذه المسألة في ذلك الموضع وقالوا إن البخاري إذا قال فلان فإنما يريد به ما سمعه في المذاكرة، والعلماء على أن ما يذكر وما يتحمله الطالب في المذاكرة يعد من السماع. هذا ما أراد أن يشير إليه في قوله هنا كلما قال البخاري قال لي فهو عرض ومناولة، وقد تقدم أنها محمولة على السماع، وأنها محمولة كأخبرنا لا فرق بينهما، وأنهم كثيرا ما يستعملونها في المذاكرة، وأن بعضهم جعلها من أقسام التعليق وهذا مثل ابن حزم، وأن ابن مندى جعلها إجازة يعني فيما تحمله البخاري على ذلك الحال.